موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة الثانية. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة الثانية من القواعد الفقهية في هذا البحث. وهذه القاعدة يعبر عنها بلفظ الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. ولذلك هذا تفسير كلمة الدين في أول البيت، فيقصد بالدين هنا الشريعة وليس الدين عموما العقائد وكذا ونحو ذلك، يقصد بها أو يقصد بها الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء الإيش المفاسد. وهذه قاعدة عظيمة في الدين. ومن فوائد هذه القاعدة في الحقيقة العظيمة جدا أنها ترد على المفسدين والطاعنين على أحكام الإسلام، على أحكام الإسلام، وكذلك أيضا ترد على أهل البدع والضلال. فمثلا نجد أن هؤلاء مصادر الأحكام عندهم ليست الشريعة الإسلامية، وذلك لأنهم ربما يرون أنها غير صالحة لكل وقت وزمان وحال. ولذلك هذه القاعدة وهي الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد تدل على عظيم هذا الدين. بل في أهل البدع القدامى مثلا المعتزلة فإنهم يعترضون على كثير من الأحكام الشرعية لأنها تخالف عندهم الإيش العقل، فيقال لهؤلاء شريعة الله كلها مصالح وهي تجلب المصالح وتدرء الإيش المفاسد، وأما عقولهم فهي التي فيها الفساد والعياذ بالله. أيضا المفسدون العصريون مما يسمى بالعلمانيين ونحو ذلك، هؤلاء يعتبرون مصادر الأحكام في الحياة هي المجتمع والآراء الحرة ونحو ذلك، فيقال لهؤلاء أيضا الشريعة هي التي فيها المصالح للخلق فهي تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الشرح، قال: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة، فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. كلام رائع جدا. ولذلك أدلة هذه القاعدة، نذكر أدلة القاعدة. من أدلة القاعدة قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجه الدلالة هنا أن الرحمة مقتضاها أنها تجلب المصالح وإيش وتدرأ المفاسد، جاء بالرحمة صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذه القاعدة أيضا ممكن تنشطوا أذهانكم معنا، ماشي، قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهادة من رب العالمين أن هذه الشريعة كاملة تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قال: فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد، يعني من أعظم المصالح التي أمر الله بها التوحيد، الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه من باب أن الشريعة هذه تدرأ الإيش المفاسد، أن من أعظم ما تنهى عنه الشريعة الإسلامية من المفاسد الشرك. قال: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ومما أمر الله به، أي من المصالح العظيمة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، التي من فوائدها انشراح الصدر ونوره، من فوائد هذه العبادات وزوال همومه وغمومه، ونشاط البدن وخفته، ونور الوجه وسعة الرزق، والمحبة في قلوب المؤمنين، وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها، وزوال الوسخ والضرر عنها، ودفع حاجة أخيه المسلم، وزيادة بركة ماله ونماؤه، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال سخطه. وكذلك أيضا شرع الله عز وجل لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل، مصالح عظيمة جدا، وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، واقتضاء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيه من العدل ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد ولاغتناء الناس بها، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم، لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر يحتاج أو بقدر يحتاج إليه العباد رحمة من الله، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. كل دي معاني تدل على أن هذا الدين جاء بالمصالح العظيمة ودرء المفاسد عن الإنسان. وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤه، ونواهيه داء القلوب وسمومها. قال: وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها، مشتملة كلها على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. يعني أنت مش ممكن تحصي كل المصالح في باب واحد من أبواب العلم، فكيف به الدين كله؟ قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كما لها، لا تنال العبارة كما لها، يعني إنه مهما عبرنا لن نصل إلى إحصائها، ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقترح عقول العقلاء، يعني لا تتخيل عقول العقلاء، ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، ما يستطيع أحد أنه يحصي عظيم وجوه المصالح في الشريعة. قال: وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها، وأنه ما طرق العالم ما طرق العالم شريعة أكمل منها، يعني ما جاء في العالم شريعة أكمل من شريعة الإسلام، ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والدليل والبرهان. ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله. يعني حتى ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان لعلل الأحكام ونحو ذلك، فكفى ما تدل عليه من إيش؟ من مصالح على ما فيها من خير. يقول: وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني هذه الشريعة أخرجتهم من هذا الضلال المبين لما اشتملته من مصالح ودرء لمفاسد. قال ثم أطال الكلام في ذلك رحمه الله تعالى. وهنا أيضا نذكر يعني في ختام الكلام عن هذه القاعدة فائدة، وهي خلاصة كلام العلماء في المصالح. خلاصة كلام العلماء في المصالح، هذه القاعدة تدل على أن الشريعة، وهذه القاعدة تقول أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. فما هي المصالح؟ وإلا مثلا المصالح عند المعتزلة غير المصالح عند العلمانيين مثلا، غير المصالح عند بعض الجهلة مثلا ونحو ذلك. فما هي المصالح في الشرع؟ فالمصالح أنواع. أول ذلك مصالح معتبرة. مصالح معتبرة أي التي اعتبرها الشرع وجاء الدليل عليها، يعني أنها مصالح، أنها كما الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اثنان مصالح ملغاة. مصالح ملغاة ده النوع الثاني، وهي التي أبطلها الشرع ولم يعتبرها. مصالح ملغاة مثلا، مثال الربا مثلا، زيادة في المال لكنه فساد، فهذه مصلحة متوهمة. مثلا عند البعض مسألة توريث المرأة مطلقا مثل الرجل، يظنونها مصلحة، فيه زيادة مصلحة للمرأة لكنها مصلحة ملغاة في الشرع لأنها ليست مصلحة في الحقيقة، ليست مصلحة. النوع الثالث من المصالح مصالح مرسلة. مصالح مرسلة، المصالح المرسلة هي التي بين هاتين، وهي التي لم يأتي دليل على يعني اعتبارها، ولم يأتي دليل كذلك على إيش؟ على إلغائها ومنعها وإبطالها، فهذه تسمى بالمصالح المرسلة. يعني على سبيل المثال مثلا ما يستحدثه مثلا الناس في المساجد مثلا من يعني الفرش ومكبرات الصوت وكذا ونحو ذلك، هذا كله يدخل في المصالح المرسله.